السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. ناسف على الغياب لمدة أسبوعين بسبب السفر. صلى الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير، وكما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنكمل ما بدأناه إن شاء الله تعالى من الكلمات في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وتم الكلام بما يسر الله جل وعلا عن سورة الفاتحة، أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. ونبدأ اليوم مع سورة البقرة، صلى الله تبارك وتعالى يتمم لنا مرادنا. سورة البقرة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم سنام القرآن، أي أعلى ما في القرآن، وسنام الشيء أعلاه. وهذه السورة العظيمة سورة البقرة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، تأتي يوم القيامة تحاجان عن أصحابهما. تصوروا، تأتي هاتان السورتان كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما صفوان من طير يرفرف يغطي بجناحه، تدافعان تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة، فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. البطلة هم السحرة، لا تستطيعها البطلة، أي لا تستطيعها السحرة. وقد سمعت أخي الشيخ نواف سالم بن قرملة حفظه الله تبارك وتعالى يحدث عن امرأة حاول بعضهم أن يؤذيها عن طريق السحرة، فذهب إلى أحد السحرة وطلب منه أذيتها، فوعده، نقول وعده خيرا ولا وعده شرا؟ وعده شرا، فوعده شرا. فلما جاءه من اليوم التالي قال: لا أستطيع، فأنا ساحر عليمي مثل يقولون توه، يعني جديد على المهنة الخبيثة، ولكن اذهب إلى الساحر فلان فإنه يستطيع ذلك. يقول: فذهب إلى الساحر الثاني وقال: أمهلني ولكن هذا يكلفك مبلغا وقدره. قال: لا بأس. فذهب إليه قال: انتظر حتى أتيك بالخبر. ثم لما رجع إليه قال: لا أستطيع، لا أستطيع، ولكن إذا إلى الساحر فلان فإنه أقوى مني. فذهب إلى الساحر الثالث فكلمه وطلب منه مبلغا من المال، فقال: نعم. ثم قال: أمهلني. فلما جاءه قال: أرسلت إليها المردة، وهم عفاريت الجن بل أقوى من العفاريت، قال: أرسلت إليها المردة فما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، ولا أنصحك أن تذهب إلى غيري. قال: لماذا؟ قال: لأنها في كل ليلة تقرأ سورة البقرة ولا نستطيع عليها أبدا، لا تفكر، لا تذهب إلى أحد، غير الموضوع، فإن هذه وأمثالها لا نقدر عليها، وهذا حق، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. صحت القصة أو لم تصح، يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة، أي السحرة هم البطلة، قال لا يستطيعون على هذه السورة. وجاء في فضل آيات من هذه السورة كما في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما هو جالس مع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم إذ نزل إليه ملك، أو فتح باب من السماء فنزل إليه ملك فقال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، فإنه لم يقرأ أحد بشيء منها إلا أوتيه. هذه خواتيم سورة البقرة، ويكفينا أن فيها أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، ألا وهي آية الكرسي، هي من ضمن سورة البقرة. هذه السورة العظيمة التي هي سنام القرآن كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه السورة العظيمة ينبغي على المسلم أن يحرص على قراءتها وفهمها وحفظها وتدبرها وتكرارها وقراءتها في البيت، فإنها سورة مباركة وكل القرآن مبارك. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى في الكلام عن هذه السورة المباركة ألا وهي سورة البقرة. سميت سورة البقرة بهذا الاسم لأنه ذكر فيها قصة موسى مع بني إسرائيل حول البقرة، لما قال بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وإن شاء الله تعالى إذا وصلنا إلى هذه الآية نتكلم عن تفاصيلها، ولكن القصة سميت سورة البقرة بهذا الاسم للقصة التي وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام مع قومه في قصة البقرة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. سورة البقرة هي أطول سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وفيها أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى وهي آية الدين. هذه السورة تفتتح بقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم، ألف لام ميم، وطريقة قراءتها أن تمد اللام ست حركات وتمد الميم ست حركات، ألف لام ميم، هذه القراءة الصحيحة أن تمد اللام ست حركات ثم تدغم بالميم ويعطى الإدغام الغنة ثم بعد ذلك تعطى الميم ست حركات، هذه القراءة الصحيحة لهذه الآية. وألف لام ميم أحسن شيء، ايه جزاك الله خير، يدغم الميم مع الميم. طيب، فهنا في هذه الآية اللام ألف لام ميم، هذه الأحرف اختلف فيها أهل العلم، ما المراد بهذه الأحرف، ما المراد بهذه الأحرف. فبعض أهل العلم قال هذه الأحرف هي اسم للسورة، كل سورة بدأت بأحرف، هذه الأحرف عبارة عن اسم لهذه السورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ألف لام ميم السجدة، فسماها ألف لام ميم، فقالوا هذا اسمها، فقالوا هذا اسم للسورة. وبعض أهل العلم قال لا، ألف لام ميم هذه أحرف الله أعلم بمعناها، لها معنى مراد من الله تبارك وتعالى، ولكننا لا نفهمه من المتشابه الذي أمر الله بالإيمان به وإن لم نعرف معناه، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قالوا هذه من المتشابه التي لا نعلم معناها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ألف لام ميم لا معنى لها في ذاتها، لأنها ليست بكلمات وإنما هي أحرف، وإنما لها دلالة، ودلالتها التحدي، وهو أن الله تبارك وتعالى يقول ألف لام ميم، أليست هذه أحرفكم؟ أليس كلامكم مكون من هذه الأحرف؟ مكون من هذه الأحرف؟ ألف لام ميم تاء باء ثاء حاء، هذه أحرفكم التي تكلمون بها، والقرآن مكون من هذه الأحرف، فأتوا بقرآن مثله. ألف لام ميم، هذا كلامكم، أنتم تتكلمون بهذه الأحرف، لم نأتيكم بلغة جديدة. ما أتاكم محمد صلى الله عليه وسلم وتحداكم بلغة لا تعرفونها، ولكن هذه لغتكم التي تتكلمون بها. ألف لام ميم، حاء ميم، عين سين، طاء سين، ألف لام راء، قاف نون صاد، هذه حروفكم، هذه لغتكم. ولذلك جل السور التي تذكر فيها هذه الأحرف في بداياتها يأتي بعدها ذكر القرآن الكريم، مثل هذه السورة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء، كتاب أنزل إليك، وهكذا تأتي هذه الأحرف، يأتي بعدها ذكر القرآن الكريم، ليقول إن القرآن الكريم الذي تحداكم الله به إنما هو من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، فهي لا معنى لها في ذاتها، وإنما لها دلالة، دلالة التحدي، لأن الله تبارك وتعالى كما تعلمون تحداهم في أن يأتوا بقرآن مثله، تحداهم في أن يأتوا بعشر سور مثله، تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله، والآن يقول لهم وهذا الذي أتحداكم به هو الأحرف التي تتكلمون بها، وأنتم تقولون نحن أهل البيان، فإن كنتم كما تقولون أو كما تدعون أنكم أهل البيان فأتوا بمثله. وهذه معجزة خالدة إلى اليوم، إلى اليوم يتحدى بيان من غير المسلمين من الإنس ومن الجن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم، ولن يستطيعوا أبدا. ألف لام ميم، أحرف لا معنى لها في ذاتها وإنما لها دلالة. ثم قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، والكتاب قيل ذلك إشارة إلى البعيد، فالمقصود الكتاب جنس الكتاب، وهي الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف وغيرها، الكتب السابقة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقيل ذلك أي القرآن الكريم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال إنني أنا ذلك، يعني تأتي للإشارة إلى القريب، فقال ذلك الكتاب أي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه أكثر مفسرين أن ذلك تعود إلى القرآن الكريم، ذلك الكتاب. وإذا قلنا ألف لام ميم أو ألف لام راء، ألف لام ميم راء صاد قاف، هي دلالة على القرآن الكريم، يعني يأتي بعدها ذكر القرآن الكريم، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهنا في الوقف عند أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنك تقرأ ذلك الكتاب لا ريب وتقف، ذلك الكتاب لا ريب، عندما تقول ذلك الكتاب كأنك تقول أي مقدم على سائر الكتب، هذا هو الكتاب الحق، كما تقول هذا هو الفارس، كأنك تقول إيش، ما في فارس غيره، أو هو أقوى فارس أو أحسن فارس، ذلك الشاعر أي هذا هو الشاعر وغيره أقل، وهكذا. عندما تقول ذلك الكتاب لا ريب أي لا شك هذا هو الكتاب، لأنه كتاب معجز أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى. ثم تبدأ فيه هدى للمتقين، أي في هذا الكتاب هدى للمتقين، أو أن تقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه وتقف، ثم تقول هدى للمتقين، فيجوز هذا ويجوز هذا، ويجوز أن تقف عند ذلك الكتاب كما قلنا للمدح، مدح هذا الكتاب، ثم تقول لا ريب فيه هدى للمتقين. على كل حال لا ريب أي لا شك، والكتاب هو القرآن الكريم، لا ريب أي لا شك فيه ولا ارتياب أبدا، لا يستطيع أحد أن يشكك في هذا، لا في أخباره ولا في فصاحته ولا في تناغمه أبدا ولا في نحوه، ما يستطيع أحد أن يشكك في هذا القرآن الكريم، فكل ما أخبر به صدق. ولذلك لما جاء أحد المشركين إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما نزل قول الله تبارك وتعالى لما انتصرت فارس على الروم، وأنزل الله تبارك وتعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فلما قال الله ذلك سبحانه وتعالى جاء أحد المشركين إلى أبي بكر الصديق وقال إن ربك يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أتراهني أنهم لا يغلبون لأن كسروا كسرة عظيمة؟ قال نعم أراهنك أنهم سيغلبون لأن الله أخبر أنهم سيغلبون، وهذا قبل النهي عن الرهان، فراهنه أبو بكر الصديق أنهم سيغلبون، وتراهن معه على 3 سنوات أن بعد 3 سنوات إذا ما غلبوا يدفع أبو بكر الرهان، وإذا غلبوا يدفع المشرك الرهان. ثم رجع أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال راهنت أحد المشركين على هذا الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زد المدة وزد الرهان، لأن الله قال في 4 سنين، والبضع من 3 إلى 9 قد لا تكون بعد 3 سنوات، ارفع إلى 9 سنوات وزيد الرهان. ففعل أبو بكر ورجع إلى المشرك وقال زيد الرهان وزيد المدة، قال المشرك نعم، فزاد الرهان وزاد المدة. الشاهد من هذا أن بكر الصديق كان عنده ثقة بخبر الله تبارك وتعالى أنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، طالما أنه أخبر أنهم سيغلبون إذن سيغلبون، وفعلا زاد الرهان وزاد المدة وانتصرت الروم على الفرس بعد 7 سنوات من قول الله تبارك وتعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين. فهو لا ريب في أخباره، لا ريب في أحكامه، لا ريب في فصاحته، لا ريب في بلاغته، لا ريب في نسق كلامه أبدا، ما في ريب في هذا القرآن أبدا ولا شك، لا ريب فيه. ثم قال هدى للمتقين، وهو هدى للمتقين وهدى لغيرهم، ولكن المتقين هم الذين يستفيدون من هذا الهدى، هم الذين يستفيدون من هذا الهدى، أما غيرهم فلا يستفيد من هذا الهدى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، من يكمل؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهو هدى للمتقين وعمى على غيرهم، فيستفيد المتقون من هذا القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى هدى ولكن للمتقين الذين يريدون الهدى، الذين يطلبون الهدى يكون هدى لهم، أما الذين يعرضون عنه ويصدون عنه ويندون فإنه عليهم عمى، وبذلك يخسرون والعياذ بالله. وأما المتقون من هم؟ فهذا نؤجله إن شاء الله تعالى إلى الجلسة القادمة، ونقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.